بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الأحباب، أفكرت أن أقول على كلمة موحدين نبعد عن الشرك. فإيه هو الشرك؟ بنقوله الحاجات اللي فيها شرك بنقولها عشان نبعد عنها. لو بعدنا عن الحاجات اللي فيها شرك يبقى احنا على التوحيد. ايه موضوع الشيطان وازاي يبقى شرك لله؟ علما بان ساعات الشيطان بيضحك علينا في بعض حاجات بنلبسها، فهل ده مشركون؟ لا لا، لان قد يخطئ الانسان في حياته او يضحك عليه الشيطان او يزين له حاجه معينه او يوصل له شيء معين، لكن عندما يتوب الانسان وينيب الى الله ربنا تبارك وتعالى يقبل توبته، بل ويبدل السيئات حسنات. انما انت الشرك مع الشيطان بقى العبوديه بمعنى الطاعه مع الذل والخضوع لامر الشيطان وتفضيله على امر الله في عقيده كل واحد قال. تعال ناخد الموضوع من اول بقى متعودين. ايه الشيطان؟ من كفر من الجن اسمه شيطان، لان الجن فيها مؤمن وفيها غير مؤمن، وان منا فطرت الجن وان منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قيادا. ففي جن مسلم بالاخوه وفي جن كافر، اهم دول اللي فيهم شياطين. ايه قصه الانسان مع الشيطان؟ الشيطان بنقول من ايه الاول؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: خلقت الملائكه من نور، وخلق الجان من بارد من نار، يعني نار قبله، وخلق ادم لوابولا ادم مما وصف لهم، يعني من الطين. ربنا عز وجل خلق الشيطان، الشيطان أبق في الخلق، إبليس أبق في الخلق من سيدنا آدم. ثم لما خلق الله آدم أمر الملائكة وكذلك الجن أن تسجد لآدم، سجود تكريم مش سجود عبادة، لا، إيه اللي حصل؟ كله سجد إلا الملعون ده. فلما عصى لأمر الله سبحان الله كان يقدر الشيطان يشوف بعدها، بس انتهى خلاص بقى، لو تاب بعدها وأناب إلى الله يبقى ربنا تبارك وتعالى يقبل توبته، انما ده اصر واستكبر وابى وكان من الكافرين. بس من مصيبته بقى ايه؟ مش يجيب اللوم على نفسه، لا، ده بيحطها في ادم، يقول ان ادم السبب يبقى لازم انتقم من ادم ومن ذريه ادم اللي هو احنا، عشان كده العداوه جت من هنا. ولذلك ربك لما قال في اخر سوره الصاد بيوضح، بيقول اذ قال ربك للملائكه، خلي بالك، اني خالق بشرا من طين، اي ابن ادم، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، اثبتوا سجود تكريم له، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ استكبرت على أمر الله ولا أنت أعلى من الله تخش أوامر منه والعياذ بالله؟ سبحان الله، ربنا ما ردوش من الهدايه. لو قال استغفر الله يا رب يا بنات مثلا اي حاجه من دي، لا، قال انا خير منه، انا اللي جاي من الله، خلقتني من نار وخلقته من طين. انت خلقني من نار وخلقه هو من طين، ازاي النار تثبت للطين ونسى ان ده امر من الله؟ بس اعترف اهو ان الله رب، قال له خلقتني، انت الرب، خلقتني من نار وخلقته من طين، لكن هل اعترافه بالربوبيه يخليه واحد؟ لا، لان قلنا مع الربوبيه لابد من الالوهيه. ارجع لشريط رقم 2، توحيد الذات وصفات الاسماء، توحيد الربوبيه، توحيد الالوهيه. وايه الفرق بين الربوبيه والالوهيه؟ قلنا الكلام ده. خلقتني من نار وخلقتها من طين، من طين قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك لعنتي الى يوم الدين. انتهى وانطلب من رحمه الله. قال ربي فانظرني، يا رب انت بتديني فرصه، ما دام انا مليون مليون ومطلوب من رحمتك مطلوب وطلعتني من الجنه خلاص ماشي، اديني فرصه بقى. ما انت مش هتحاسبني دلوقتي، اديني فرصه قبل ما تيجي تحاسبني. قال ربي فانظرني، الهمني اديني فرصه كده الى يوم يبعثون، لما تيجي تحاسبهم في الاخر. قال فانك من المنظرين بس. فسبحان الله، شوف ابليس المشرك مشرك وكافر بالله اهو، وبعد كفره دعا الله فاستجاب الله له. يبقى انت يا موحد لما تغلط او تذنب وتدعو الله يستجيب ليك، ترد على الناس اللي بيقول لك لازم ناخد واسطه ولازم واحد يوصلني لربنا، انا ما وصلش على طول. قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم. انا شوف المجرم بقى كان عامل ايه، شوف الملعون قال فبعزتك، الشيطان بيحلف بعزة الله، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الشيطان حلف، بس حلف جميل، قالوا حياة مرة خلقتني منها وحياة كذا ولا وحياة أبويا تربطني ويعيش المرء أما يطهر أبونا على ما طرى على الحرم الجديد على الكنيسة على تحت الجنة على الشريط رقم 6. الشريط رقم 6 كان بأنوال موضوع الحلف، وإيه هو الحلف وأنواع الحلف وأنواع اليمين كلها قلناها. بس سبحان الله شوف الشيطان المشرك لما يحلف يحلف بالله، وانت يا موحد يحلف بغير الله، لا اله الا الله، قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. ده حلف اهو، رد الله عليه بقسم قال فالحق والحق اقول لأملأن جهنم منك افك وممن تبعك منهم اجمعين. من هنا بقى بانت العداوه بيننا وبين الشيطان. اساسها ايه؟ ليه العداوه دي اهي؟ اخر سوره الصاد شوف ربك ورحمته بينا بيفصل لنا وبيشرح لنا عدونا الملعون ده الشيطان، بيجيب لنا قصتنا من اول ابونا ادم واحنا ذريته بقى جينا بعد كده بالتكاثر والتلاتة. ايه الموضوع ده ما بين الشيطان؟ اهو فهادي اساسا زي ربك ما قال برضه فين؟ قال في سورة طه، هيا سورة طه قبل الاخر بشوية كده، يقول ربنا واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس ابى. خلاص خلاص وخلص، يبقى الخطاب لآدم بقى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، وإحنا ولاد آدم يبقى نعرف برضه عدونا مين. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، خلي بالك، فلا يخرجنكما، أنت ومنا حواء، آدم ومنا حواء، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ولو طلعت من الجنة هتشقى يا آدم. إزاي؟ إلا لك ألا تجوع، يبقى فيها إيه؟ الجنة أس، إلا لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، يبقى فيها لب، وانك لا تضمى من حقيقتك يبقى فيها شرب، ولا تضحى يبقى فيها سكن. الجنه اكل ولبس وشرب وسكن، وجهنم برضو اكل ولبس وشرب وسكن، بس ازاي دول هنا وازاي دول هنا؟ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. حتى هنشوف بقى مين يتكلم عن الجنه والنار ورين فيهم، بس ابتداء من الموت فالقبر فالقياده فالبرق وهكذا غير كده. فقلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى، الا لك ان تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمى فيها ولا تضحى. خلي بالك، فوسوس، ولو شوف الشيطان ده انا هنشوف، فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم يا ادم هل ادلك اقول لك على شجره الخلد، الخلد وملك لا يبلى، اقول لك على اللي معانا في الجنه دي على طول. سبحان الله، واحد كان كاتب الجرايد من كام يوم حسب الله خير وخير، يقول انا كل ما اتذكر في ابن ادم بزعل منه، اقول منك لله ايه ده؟ ايه اللي خلاك تعمل شجره وتوع الشيطان؟ اهو جاب لنا الورقه وجاب لنا الشاشه. قلت سبحانك يا رب، ده انت بتلوم على ابيك ادم، ده انت في الدنيا ودي شايف الضوء والقرف والجلاء اللي عايزين فيه ولازم فيها ما انت عايز تطلع، يعني من غير ما يوصل لنا الشيطان ادينا فيه. يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله سورة التوبة، استاقلتم إلى الأرض أرضيتم من حياة الدنيا إلى الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. شوف بقى سيدنا آدم كان عايش في جنة، جنة جنة بجد حقيقية جنة. فيجيب بقى الملعون من النقطة دي، يقول له أقول لك على قعدت هنا على طول وممكن لا يبلى، فأكل منها فبدت لهما سوآتهما. واحد يقول لي طيب ما هو عمل زي الشيطان، مثلا الشيطان غير ولا غير، بس خلي بالك سورة طه بقى نفسها إيه؟ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، يبقى الخطا كان عن ايه؟ عن نسيان، ولم نجد له عزما، ما كانش عنده اصرار على فعل المعصيه. حتى ابليس الملعون ابى واستكبر وكان من الكافرين. شوف نسيان دي، ولعل ربك في جد الخليقه كان الامر كده عشان كل واحد فينا يختار طريقه. تختار طريق انك لما تغلط ترجع لربك، ولا لما تغلط تستكبر على الله والعياذ بالله. او ده الطريق الاول طريق ادم، الطريق الثاني طريق الشيطان الملعون ابليس. من هنا جت العداوه بقى، ولذلك ربنا تبارك وتعالى فاكل منها فبدت لهما سوءاتهما وطفق يحتفال عليهما من ورق الجنه، نزل خلاص من الجنه بقى. وعصى ادم ربه فغوى، ها، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. لان علمه كلمات تبديه. سورة الأعراف قال ربنا ظلمنا أنفسنا، هو يمنحه، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب الله عز وجل عليك. وإذا شو معناها إيه؟ قلنا بكم منها جميعا، ها؟ انزلوا من الجنة بقى، بعضكم لبعض عدو. طب يا رب العدو بتاعي ده مش تأملنا أخلاقه وتدينا السحنة. قال فإما يأتينكم مني هدى أهو فمن تبع هدايا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. والثاني ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونقتله يوم القيامة أعمى إلى آخر الآية. وضح العداوة جت منين؟ ووضح أساسها إيه؟ إذا اعرف عدوك. تفكر بالرب إذا كانوا موجودين زمان أيام ما كان اليهود أعدائنا هم ما زالوا أعدائنا، إنما لما حبوهم وبقوا اليهود ولاد عمهم الحمد لله مش إحنا اللي واخد فرقه معاهم، وقالوا اليهود ولاد عمنا، وكان واحد بيقول عليهم حمائم السلام السلام حمائم السلام. من يوم ما اتفرقوا معاهم شالوا البرنامج ده. مفيش مفيش برنامج يكون عارف عدوك دلوقتي. يا خلاص بقى حبايبنا بقى ولاد عمنا دلوقتي، حتى لما بعض الناس مسكوا خلق انا كسب اسمها على بتاع اليهود وحرقوه في معرض الانتقاء بتاع القاهره، مسكوا الناس اخوه وانضربوا واتعرضوا على المؤمنين. الناس بتضايق قوي ازاي تخلقوا الخلق بتاع اليهود ولاد عمنا؟ تعالوا خلقكم ليه؟ لا واتمسكوا وانضربوا بالاديان المقربه. طب انا بعرف عدوك كان زمان بيجي وكان بيجيبوا ايه برضه قبل الاذان، لئن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. حد بيسمعها طبعا الايه دي، وبرضه الايه الثانيه في سوره البقره ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. واللي في المائده لا تجدن اجد التي عداوه للذين امنوا اليهود. نفس الكلام ده كله نفس عندهم طبعا كانونا مع الشيطان. هم برضه الشياطين المهم الشيطان عدو لينا عدو لينا. فربنا بيعرفك عدوك بيقول لك اعرف عدوك عشان ما تجيش تفاجئ تقول طب رب كان عدو ما قلتليش ليه؟ طب ما عرفتش ازاي؟ طب ما هو اصل فصل طيب. لا واحنا في الدنيا لسه اهو، لان اكثر عدو يقول لك كده هقول لك بيجيب لك ازاي اصل مجرم بيعمل عمايل وهحكي لك امثله واقعيه كمان عشان تشوف الامر ازاي. بس الاول يا رب ايه موضوع الشيطان ده؟ ايه اساليبه يعني؟ وعيد وعيد ربك بيوعيد زي انت ما تيجي تبعت ابنك في مشوار ولا حاجه ولا جاي مثلا الاعلى ويقول لي يا ابني خد القرشين دول وخد الفلوس دي ويمكن كذا، بس خلي بالك ما تمشيش من شارع كذا وفي الحته الفلانيه فيه كذا وخلي بالك وفي مطاب وفي كذا وفي كذا وفي كذا. بتعمل اللي عليه وايه؟ وبتوضحه. ولله المثل الاعلى. ربنا عز وجل بيوضح لنا اساليب الشيطان. ايه هي بقى يا رب؟ ايه هيعمل معانا ايه ملعون ده؟ يوم ربنا يقولها لنا الاول مجمله وبعد كده يفصلها لنا بالتفصيل. ازاي؟ مجمله ازاي؟ ليس مثلا انت هو تعرف عدوك صح هو عدو. احنا لما بنيجي مثلا نقول ان العدو اللي احنا بنحاربه عنده سلاح طيران. كلمة سلاح طيران دي اسمها ايه؟ مجملة. مجملة يعني ايه؟ يعني كبيرة كتيرة. ايه تفصيلها؟ سكاي هوك، فانتوم، مش عارف بتاع واخد بالك، اس او فازر وهاش مش عارف ايه، ماشي كل اسمه ايه؟ تفصيل. لما نيجي مثلا نقول عنده سلاح بحري دي مجملة برضه تفصيلها ايه؟ غلطة مدمرة بارزة، يبقى دي ايه تفصيلها اهي برضه. سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا اساليب الشيطان مجملة وبعد كده فصلنا عدم ما يبقاش عندنا عذر. يعني ازاي مجملة وبعد كده فصلنا؟ اقرا في القرآن اقرا في النص مجملة ازاي؟ فمثلا في سورة سورة النساء مثلا ربنا عز وجل قال ايه؟ ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا اهو مريدا كريما من رحمة الله لعنه الله. وبعد ما لعن الشيطان قال ايه؟ وقال لأتخذن من عبادك مصيبا مصروفا. فكان بقول ربنا في ناس كده بتوعي دول استحوذ عليهم وحضنهم، بس ازاي عشان ناخد بالنا؟ وقال لا اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا اضلنهم هذه الضلال ولا امنينهم هذه الاماني اماني كاذبه اماني كاذبه. يجي على واحد يقول له اعمل كذا عشان يحصل لك كذا، نافق عشان تاخد درجه ولا علاوه، البس اقلاع هدومك وعر جسمك عشان ابن الحلال يجي لك، ولا امنينهم اماني كاذبه هي كلها اماني، اسرق عشان يبقى معاك وبعد كده تروح، اعمل عشان كذا، اعمل عشان كذا، امان. ولأمنينهم ولأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، يشق وزن الأنعام اللي هو دكتورة البعيرة، ما جعل الله من بحيرة ولا سعيدة ولا وسيلة ولا حال، كان يجعل الأنعام ويشق وزنها لتولد مش عارف أربعة ولا عشرة بيبقى إيه، دول ذكور وإناث تبقى دي الأنعام دي سائبة دي وسيلة دي حمد من آلهة دي كذا، ولا أمر لهم فلما تكون لآذان الألعاب ولا آمرا لهم يعني ذلك المسلم السيطان يقول ايه ولا آمرا لهم فليغيرن خلق الله. هتخلي النساء تغير خلقة ربنا بإيه؟ التنمط اللي عاملة حواجبها ملعونة لأنها مغيرة خلقة ربنا وسمع كلام الشيطان مهما قالت أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله ده معاشف على حواجب النفس معاشف على حواجب كما تعوذ بالله من الشيطان فين؟ فأنت سمعت كلامه ولا أمر لهم فليغيرن خلق الله بالذات بالوزن أهو بالوزن بالتفلج فرض ما بين الأسلاك كنا عملنا خليط عن موضوع الحجاب كامل ساعة ونص اللي تحب ترجع له او يرجع له يقرب يا رب بالتفصيل الاساليب دي ادي اساليب الشيطان ولا امر الله فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويغنيهم اي صح وما يعدهم الشيطان الا غرورا اولئك مأواهم جهنم والعياذ بالله ولا يجدون عنها محيصا. واضح؟ ادي ايه مجمل لسه ما فصلناه زي ايه كان؟ زي صوت العراق قالت فبما اغويتني الشيطان بيقول ربنا هعمل معاهم بقى اسمع هيعمل معانا ايه عشان تاخد بالك قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم مش انت امر ان هذا صراط مستقيم فاتبعوه ان عليك انت في الصراط المستقيم هقعد ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. ايه اللي يحصل الشيطان؟ الشيطان هيتنطط حواليك هيجيلك من بين ايديك هيبين لك الدنيا ومن خلفك هينفذ فكرتك. طب انت كيف حال الناس؟ قرر الناس حجاب وما هم في غفله مغرضون ما ياتي من ذكر من ربه غفله الا اجتمعوه وهم يلعبون لاهيه قلوبهم. اول طرق الانبياء والله يا حال الناس نفس ربنا في مكه اكرى وفي مكه دين كل واحد النهارده عايز يمتع نفسه عايز يجي يقول لك عايش عايش يا عم انا عارف بطلع الى الله قدام الله خلينا هنا اقرا يا عم ربك رب الملوك يا سيدي وهكذا اهو شوف انت بقى عامل زمانك ايه؟ شوف عامل ايه؟ بيتنطط اهو. لما لقيت ان انا بين ايديهم زي لهم الدنيا ومن خلفهم انا اشوف اخرتهم وعن ايمانهم انا اخليهم يعملوا حسنات وعن كمائلهم يكفروا من السيئات بس الحمد لله ما قالش اقدرهم منين؟ من فوق لا دي ما يقدرش عليها لان علاقتك بالله ما حدش يقطعها ابدا جاي ان كنت مع الله. لو جت لك من فوق الشيطان هو بقى يتنطط اهو انت شوف بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن كمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. قال بقى خرج مذكورا مذكورا لمن تبعك منهم فان جهنم موعدكم اجمعين والعياذ بالله. لان جهنم منك ولمن تبعك منهم اجمعين. تعالى في سوره الاسراء عشان تشوف برضه مجمل لسه مجمل في سوره الاسراء بيقول ايه الشيطان الملعون ربنا بيقول له قال ارايتك بعد ما ربنا امر بالسجود وبتاع قال ارايتك هذا الذي كرمت علي. طب انت يا رب يا ادم ده ها لئن اخرتني الى يوم القيامه طب تدي بس لغايه الاخره طب هتعمل ايه يا ملعون؟ بس يقول ايه؟ لأحتمكن يعني لأستبطلن يعني اجيبهم من جذورهم يعني في البلد كده. لأحتمكن ذريته الا قليلا في شويه نظرت عليهم اللي هم ان عبادي ليس لك عليهم سلطان هم بالناس قالوا لك اكون منهم يا رب ما كنت له سلطان عليه ولا سبيل ابدا الملعون ده يقول لأحتمكن ذريته الا قليلا. يوم ربنا بيوضح لنا برضه هيعمل معانا ايه؟ قال اذهب من الامم مذكورة واستفزز من استطعت منهم بصوتك. قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك. قيل الغناء قيل الغناء اللي كله دفء وفجور والعياذ بالله بصوت الشيطان مزامير الشيطان بصوتك واجلب علي يلا اعمل علي عليهم غرق بايه؟ بخيلك اللي ماشي من الاباليس بتوعك ورجلك واللي ماشي على رجلك. يعني اذا الشيطان بيحاربك بكل الوسائل فخلي بالك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال الشيطان انك تنفق في الحرام والاولاد الشيطان يشاركنا في الاولاد ازاي؟ يلفيك انك تقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وانت بتجمع مراتك يوم يشترك في الامر ده يطلعوا العيال زي ما الناس بتقول العيال الارض ما عرفش مخلوقه بميه العفاريت ولا ايه؟ عيال الارض الامان خدوها بس سبحان الله بس السبب ما انت حضرتك بتحط النص واحد عيال صوت واحد رقاصه واحد جيت مطبل لها يا راجل حط ايه ولا حط حديث عشان تفتكر عشان تفتكر وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان ليس لك عليه السلطان وتفض ربك وكيلا. لغاية كده يجب تروح يقول لي ايه برضو ما نعرفش يعني على سبيل التفصيل ازاي. لا اقول لك برضو وربنا الحمد لله قالها مجملة كده سبحانه وتعالى يمين الشمال ويمين الدم ورا وبالخيل وبالنبات وبالنبات وبالصوت وبالاولاد ازاي ازاي تعالى كده واحده واحده مره واحده زي ايه ممكن الشيطان يعمله زي ايه؟ مره واحد يبعدك عن شرع الله سواء كنت فرد او كنت دوله يبعد الدوله عن شرع الله يخليها تمسك شرع بمزاجها ويرجع للشريط رقم 9 عباده الهوى شرعها بمزاجهم عايزين فلوس طب ما تطلبوها من الله ده استنوا الفقر سيدنا نوح قال لهم ايه؟ فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يا رب قال لك عايزين اكل وعايزين فلوس قول استغفروا ربكم نعم وبعدها ايه؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار بس اتقوا الله خليكم مع الله انما دول اتقوا الله يا رجل دول بيحاربوا الله ده في سوره البقره ربنا بيقول عز وجل فان لم سورة البقرة هذا الآية في الآخر الذين يقولون الربا لا يقولون إلا كما يقولون الربا يتخبطوا الشيطان من الناس الذين جعلهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاء وموعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم الآيات تقول على الذين يأكلون الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. طيب الحلال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. واضح؟ لكن ما انتهوش اهو ما تجيبوش تكاله لغايه دلوقتي بالربا يبقى فاذن بحرب من الله ورسوله. طب ربك لما الله يحاربك مين اللي هينصرك؟ عشان كده دي شايف اقتصادنا ودي شايف حالنا ولسه يا عالم بواحد سبعة اللي جاي ده هيبقى ايه؟ الله اعلم ما نعرفش. لسه واحد سبعة اللي جاي ده نسال الله العفو والعافيه لسه واحد سبعة انا لسه هيحصل ايه؟ وكل من كده خلينا في الشيطان. الشيطان ينسينا او مش ينسينا بقى يبعدنا عن شرع الله سواء كنا دوله او كنا افراد يقول يخليك تحكم شرع غير شرع الله في حياتك. كفرد انك تمشي ورا الناس تسمع كلام الناس تسمع العادات والتقاليد وتمشي عليها او كدوله تستورد شرائع ثانيه شرع الفرنساوي شرع مش عارف ايه زي القانون الفرنسي اللي بيحكم ازاي دي. خلي بالك بقى معايا كل الايات اللي هجيبها بعد كده لاحظ فيها الذنب اللي ربنا لها عنه هتلاقي اللي عمله مين؟ الشيطان. بص ازاي تقول انت ربنا يقول الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبل يريدون وهم يزعمون لكن يريدون ربك فضحهم يريدون ان يتحكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. كل طلع من بشرى الله اسمه طاغوت ويريد الشيطان شوف مين اللي خلاهم يعملوا كده؟ ها؟ امرهم ويريد الشيطان ان يضرهم ضلالا بعيدا. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول اللي انتوا بتقولوا مؤمنين بيه رايت المنافقين يصدون عنك صدودا. الى مين العمل دي؟ الشيطان. ادي حاجه ثانيه زي ايه الشيطان ممكن يعني؟ في سوره البقره ربنا يقول يا ايها الذين امنوا كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات لا تتبعوا خطوات الشيطان وهتشوف دي سوره النور جايه برضه في ازاي خطوات؟ ما هو الشيطان يجيب عينك خطوه خطوه. ما يقولكش ابني على طول لا، لكن يقولك بص بعينك وبعدين امس بايدك وبعدين قرب ويسيبك انت لوحدك هتقع. انت لوحدك هتقع. زي اللي خلى واحد يفضل طالع وبص كده هتقع كده مره. ايوه اهو بالظبط كده بيسحب رجلك واحده. يا ايها الذين امنوا كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو اهو مبين ظاهر واضح. انما يامركم خلي بالك بالسوء والفحشاء. الشيطان بيامر بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. اي سوء اي فحشاء تعرف ان ده من الشيطان والشيطان هو اللي عامل فيه ابعد. ولو كنت وقعت استغفر الله وتب الى الله وارجع الى الله يقبل توبتك. زي ايه الشيطان ممكن ده يعمله؟ زي الشيطان يخلي صدرك ضيق من ناحيه شرع الله يقول لك لا احنا بلاش حكايه شرع الله احنا نمشي زي الناس زي نسل زي سورة لقمان واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله تعالوا السبعة اهو خلي بالك قالوا ايه؟ قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا. مين اللي كانوا بيعملوا كده؟ اولو كان الشيطان اهو هو ده اللي قالوا هم كده اهو اولو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير. شوف الرب اربط مين اللي عمل دي؟ هلاقي الشيطان زي ايه؟ البخل البخيل يسمع كلام الشيطان ان ربنا اجل البقرة على الشيطان يعيدكم الفقر. لكن افلاحة ربنا ليه؟ يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. كنت عشان السلم تعبان في جيبك محدش عارف ياخده منك فقمت تصدق يلا طلعنا لله برضه ان انا انفعت ده. ها؟ ولذلك قال ايه ربنا؟ من طيبات ما كسبتم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. فقال لو حد عفا لك كنت عفيت عني واخده انت متضايق يبقى طلعه ازاي؟ ها؟ حاجه ما تغلبش على نفسك. لكن مين اللي عمل دي؟ الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفره منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمه كمان يزاي الى اخر الايات. مين اللي ورا الموضوع ده؟ الشيطان. زي ايه؟ زي سوره النساء برضه الذين يدخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما اتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ايه؟ وبعدين والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. ومين اللي كانوا عملوا كده؟ ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. مين اللي كانوا عملوا الذنب ده؟ الشيطان. عشان كده بقول لك هات الدلائل هات المصايب طلعها هتلاقي وراها الشيطان هو اللي عاملها. زي ايه تاني؟ زي ايه تاني؟ عملية اهو كنا لسه بنقول مين اللي مخلي النساء يطلعوا كده والعياذ بالله ولحمهم باين وشعورهم باين كده في الشوارع فيعرضوا نفسهم كده؟ مين اللي ورا الموضوع ده؟ هو الملعون المرأة عوضة إذا خرجت استصرفها الشيطان. أنا أهلا أيوه تعالي ويطلع حواليها الأبوين يقص حواليها ولذلك تلاقي تشيل حاجة بتشد عينك لحياتك والعياذ بالله. شوف الآية سورة النساء في الآية سورة النساء إن ده إيه من الشيطان ولا أمر الله فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعظهم ويغنيهم وما يعظهم الشيطان الا غرورا. هكذا تعالى هو الثاني تلاقي ايه؟ شوف سوره النساء يا ايها الذين امنوا خلي بالك انما الخمر خمر كل ما خمر العقل ممكن يكون في سوره ماده ثانيه زي هاي فورس لما هو الخمر ثانيه ممكن يكون كلام ده ممكن يكون دخان اكيد اكيد بيحط على اللحم يطلع على دخان ممكن يكون ماده ثانيه في الافيون ممكن يكون بذره شم شم كل ده يسمى خمر. المادة الخمرة يعني سكرة واللي جاي منها الحمار ان المرأة بتجيبها بالجاري دي بتستر دي عورتها اللي بيجرب اي حاجة تستر عقله يداري على عقله يبقى اسمها خمر. انما الخمر والميسر القمار اهو القمار والانصاب والاجلام كان زمان يقطعوا حاجات على النصف كده حاجات قدام الاطماق والاجلام الثلاثة اللي كان مكتوب عليها افعل لا تفعل لا يجري. واحد مسافر يروح مكشف الاجلام ويطلع واحد ان طلع افعل يعني سافر يبقى الاجلام بتقول لك سافر. انما دي الاجنام اهي انما كل ما نطلع نطلع الاجنام يجي تم من ايه؟ من عمل الشيطان اهو. طب نعمل بيه ايه؟ فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون؟ فهل انتم منتهون؟ يبقى اي حاجه تصدك عن ذكر الله اعلم ان الشيطان وراك حتى لو كنت تابع وعايز تقرا المحل بتاعك في الشيطان يقول لك يا راجل هتربح وبعدين الزباين وبعدين كده مش هتعمل ايه على المحل طب استنى خلص الشغل الاول على ايه خلص المحل يا يعني هو شغال عليك وشغال وراك يبقى هو هيصدقكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون؟ وذكر الله ايضا برضه صدقه طب اللي حصل معاه صدقه مجامله استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان. الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون اللي استحوذ عليهم الشيطان نفاهم ذكر ربنا وتلاقي واحد سبحانه وتعالى لما ارفعوا ايديهم ساعه انت ما بتجيبش كلمه الله ما بتجيبش اسم الله على الساعه ولا لما ياكل ولا لما يلبس ولا لما يخرج من الميه ولا لما يطلع ولا لما يجمع بيت ولا لما يقعد ولا لما يسبح ولا لما يصلي ولا لما استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله. ولذلك لو تفتكر في غزوه احد اللي كانت يوم السبت 15 شهر ثلاثه على فكره احنا موضوعات التوحيد دي بتكملها ما نقولش غزوات هنا لكن الحمد لله ربنا عوض. انا بقول الغزوات في مسجد نور الاسلام في الدحيله كل يوم خميس يعني بكره ان شاء الله عندنا غزوه احد بكره كامله كل يوم خميس بناخد غزوه من الغزوات في البلده فاللي يحب يسمع الغزوات مش عارف هو ده اللي بيسمع الواد بتاعها من كل مره واحنا ماشيين في موضوعات التوحيد فممكن ان شاء الله ده يقدر في المسجد ويسمع الغزوات ان شاء الله. عندنا ثلاث اربع غزوات لما واحد يجي يقول لنا مثلا لقاء عن المدينه المنوره كان في 15 شهر سنه 2 بعد غزوه بدر دي 25 يوم تقريبا وعندنا غزوة أحد في 15 شهر 3 المستشفى وعندنا 6 شهر 8 غزوة 8 وشهر شوال 3/4 أو 3/5 كان غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق. فشوف الفن بقى اللي خدت وإيه اللي خلاهم يلزموا على جبل الرماة وإيه اللي خلاهم كذا وكذا هو الشيطان. هو الشيطان. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزينوا للشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. لكن استزلوا بإيه؟ استزلوا بشبه. تعرف أنت لو صاحب واحد والعياذ بالله صديق وحش، اعرف إن اللي مخليك تصاحبه هو الشيطان. حتى دي سلسلة القرآن ربنا يقول والله ما أعد الظالم على يدي من غير طبع، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا، هيقول اسمه في الاخره خليلا، يا ريتني ما اتخذت ولا جملت، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، ومن اللي عمل فيه كده؟ وكان الشيطان من انساني خذولا. طب انا دخل الشيطان هنا، ما هو ده من عمل الشيطان، ما هو الامر ده ايه؟ من عمل الشيطان. هكذا فخلي بالك منه. الشيطان بيعمل ايه؟ بيعمل ايه مع السيئات والمعاصي دي كلها؟ بيعمل حاجه لو خدت بالك منها ربنا سبحانه وتعالى يمكن يعافيك. خلي بالك بس وفات عليها في الحته اللي جايه دي. اصل واحد يقول لك طب الحاجات اللي جايه كل حاجات وحشه ومع ذلك الناس بتعملها. ما بتعملش ليه؟ ليه؟ خد بالك من الحته اللي جايه دي. تعرف ان الملعون ده بيعمل فينا ايه؟ تعرف بيعمل فينا ايه؟ بيزين لينا الحرام. بيزينوا لينا. بيزينوا لينا. واحد لما يجيب لك سن ويقول لك ده شوكولاتة، خد كل شوكولاتة، شوف انت بتاكل بتبقى عامل ازاي؟ فرحان بالايه؟ الشوكولاتة. لو حد جاي ياخدها منك يزعل، لان هو في حياته ايه؟ طب اهو الشيطان بيعمل كده. الشيطان بيعمل كده. هقول لك ازاي؟ هقول لك ازاي بيزين ازاي؟ هديلك امثله. تعال على واحدة برغبة تطلع لحمها باين. مين في الدنيا جدا وتسمح ان واحد يشوف لحمها؟ طلع لحمها باين عورتها باين. ما هو جسم المرأة كله عورة. ما عدا يساوي ايه؟ وحتى بعض العلماء قال لا يساوي دي كمان ازاي؟ لدرجة ايه؟ ها؟ لكن ده هو بعض العلماء قال لا ده يعتبر مستحب ومندوب مش فرض عليه. ماشي زي ده مش ماشي. ها؟ برغبة ان طلع لحمها باين. طلع زعلانة وهي طالعة؟ لا. دي طالعة مبسوطة. ويقول لك طالعة على سنجة 10 وقبل ما تفتح باب الشقة بتبص في المراية شوية وتقول الأحمر الواحدة هنا مش واضح ده مش واضح أو رايح على الكراسين وتسلم نفسها الراجل اللي فيها كده والعياذ بالله. مين اللي خلاها عمل كده؟ الشيطان. مبين لها إنها بتعمل عمل كويس إنها لازم تطلع كده. أمال ما تطلعش كده؟ إزاي؟ شوف السنة مرة وبعيد أطلع مثل التمريكة أطلع مثل موريكة. لا لازم أفرمي لازم أخد دوب وأبقى دوب وأبقى صبغة عشان أطلع أمشي في الشارع. ولازم تطلع مثل ده إيه؟ انا ضل راجل يهدم عليك يا ابني ان شاء الله يا عالم في الدهر ده طب هتلقى مرتك ليه دي؟ هتلقى مرتك عارفها باينه كده لكن هو عارف العافيه ربنا يفتح حاله يا رب. لكن شوف بقى عامل ازاي؟ الشيطان مزين بيها مزين بيها. تعرف زي ايه؟ حته التسجيل دي فهو ربنا يكتب واذ زين لهم الشيطان اعماله تغفر ذلك كان زي من اعمال المشركين وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم. لكن فلما تراءت الشيطان تولى فكف على عبده وجهه فقال إني أخاف الله وكان ذاك زي إيه؟ زي سوق التوبة الزيوبة لهم سوء أعمالهم. ربنا فيه الشر سوء أعمالهم مزين. تعرف دي زي إيه؟ شوف برغبك لما بيجيب واحد من الفجرات الفجار اللي بيسموهم فنانين وفنانات على نظام بطل الفيلم بطل معاه في البطولة دي جنب الأولى بيعمل إيه؟ شوف هو بيتكلم بيقول إيه؟ ها؟ شوف هو بيتكلم شوف الشيطان مزين له عمل إزاي؟ إنه بيقرب من واحدة في الحرام والعياذ بالله بيلمسها في الحرام بس سبب له ايه؟ ده انت بتأدي عمل ده تمثيل انت بتأدي دورك فلازم تخلص في دورك فبيخلص في الباطل والعمل بتاعه ايه؟ متزين. ولذلك لما بيجيبوا معاه حديث يقول ايه؟ يقولوا ايه؟ يقولوا ايه في الفيلم اللي انت عارف؟ يقول الحقيقه ربنا وفقني فيه جدا والله شوف ربنا وفقني فيه جدا ايه ده؟ بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ ده متزين السوق قدامه فمفتوح. طب وايه توصلات سياسه بالنسبه للمستقبل؟ انا في دماغي فكره حقيقيه عن الفيلم ده هتبقى اكبر من كده شويه لان عاوز ادي حاجه ادي عطاء للناس. انا عاوز اعمل كده. هدفي في الحياه كله ان انا ادي للناس حاجه ويعني انا كده بتعب وبالي مش عارف الشد وبالي وبالي وبالي وبيجي له بيعمل وما عنديش وقت انا اروح الدكتور ولا عندي وقت اخد دواء. ليه؟ اصل انا عاوز الفيلم عاوز عشان الناس عشان ادي عطاء حد عطاء للجماهير. ده ربك ايه؟ ده هو بيعمل حاجه واحده؟ ابدا ده متزين عمله هي مش حاجه واحده دي حاجه مليانه مش واحده انما هو ايه؟ شايفها كويسه ولذلك ربنا في الشر من الايه دي تنطبق عليه اللي تنطبق عليهم في اخر سوره الكهف اللي في اخر سوره الكهف فربنا عز وجل وقع وضح بين الظلم والنور. افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم او لكم بالاخسرين اعمالا او لكم على اعمالهم في الخسران الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا. وصحيح والله انا ما اقدر اروح امريكا بكره واخسر فيها وجنب فرنسا ما عنديش وقت وجنب يا دوب ساعه ونص انا حاسس عندي خلق الفيلم ده وعندي المكرهيه دي والنهارده واقف مع دي وبكره خلاص مع دي الامراض وبعد دي بقى بص اخسر ودي مش عارف ايه ايه اللي بيعمله. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون فاكرين وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. كثر ما بيعمل عمل تمام وانه عارف يرسل وانه افضل حياته كلها من سبيل الامن ومش نازل على اي يوم رحمه من الامن لك والهاب الاجابه الله بقى مربك لما يلاقي السيئات والمعاصي كلها الزنا الزنا اللي عملوا في النساء دول كلهم اللي كان مثل معاهم الام وهي مش ولا بنت ولا اخت ولا راجل ما كان بيعرف هنا في الحرام ليه؟ متدلل النفس عمل والعياذ بالله متدلل ربنا يزيد شر من الشيطان يدلل للانسان العمل يدلل الانسان عمل والعياذ بالله. طب الحل ايه؟ طب انت مدلع واحد انت بقى تقول سنه والشيطان والعدو ولا تليده فين السلاح اللي نحارب بيه العدو بتاعنا؟ ربك برضه عطاك السلاح اللي نحارب بيه. ايه هو السلاح؟ ذكر الله عز وجل في سوره أذكار على لسانك في سورة أدعية في سورة الصلاة في سورة قراءة القرآن ذكر الله. إيه الذي ربنا عز وجل يقول سورة الأعراف آخر وإما ينزغنك من الشيطان نزغ تبقى في حالة كده ويجي يقول كده وزك لما يوزك وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إما سميع عليم إن الذين اتقوا المتقين إذا مسهم طائف المتقين ابتعد يقول ايه؟ واحد يقول الله طور الله يكره ايه ده ضعيف وحاسس بالبقى ليه؟ الملعون ده دلوقتي قاعد يفكرني كده ويجيب لي حاجات في المسجد. طب ما ربنا قال ان الذين اتقوا اهو ممكن بس عباره عن وسواس بس ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا كان حالهم مع الله على طول فاذا هم مبصرون عرف ان الشيطان انما التنين واخوانهم واخوانهم اللي هم اخوان الشياطين يعني الشياطين بيعملوا معاهم ايه؟ واخوانهم يمدونهم ما بيتذكروش بقى يمدونهم مسكين مع الشياطين في الغي في الضلال ثم لا يقصرون ما بيرجعوش بقى لان خلاص الشيطان سحب بيه سحب بيه على جوه ما بيرجعش. يبقى سلاحنا في محاربه الشيطان هو ايه؟ ذكر الله عز وجل. ولذلك ربنا في سوره النحل بيقول ايه؟ فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم انه المجرم الملعون ده ليس له سلطان ملوش قوه ولا سلطان على مين؟ على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. المؤمنون من يشكو على الله يقدر يستطيع من الارض حاجه انما سلطانه هم يقدروا يشتغل على مين؟ انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. اللي بيتولوه يعني بيتخذوه ولي منهم يعني محب بناط الصديق واللي بيتولوه بعد ذلك يتولوه الذين هم به مشركون بيشوفوه في اعمالهم والعياذ بالله. ولذلك احنا عندنا سوره الفلق قل اعوذ ان تجد احتمي الوذ الجا اعتقد لمين؟ لرب الفلق من شر ما خلق ومن شر ما تخلق اذا وقف من دليل الظلم اذا دخل ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا وقف حياتك كلها ليل ونهار والسحرات وكذا قل اعوذ برب الناس قلت الله ملك الناس اله الناس مين مين مين مين من شر الوسواس الملعون اهو لكن الحمد لله وسواس ايه؟ خلاص خلاص يعني رجاع الملعون ده يجيلك ويوصلك لكن اول ما تذكر الله يعمل ايه؟ خلص خلص يعني رجع يرجع فده تكمل معاه لان حاربته بالسلاح. ولذلك الشيطان لما بيسمع الاذان بيعمل ايه؟ له ذراعه يجري ويروح عن الذراع صوت ريح يخرج ريح ليه؟ عشان يلغوص على وجهه مش عايز يسمع الاذان فيجري وله ذراع ذراع ذراع فكر عشان ايه؟ يلغوص على الاذان او خناس يرجع على طول من شر الوسواس يوسوس خناس لكن رجع الحمد لله الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة واللي كفر من الجنة الشيطان اهو والناس في بعض الشياطين مشغله ناس عندها ابليس قرن السوق واللي بيدل الناس واللي بيقول الباطل واللي بينقم واللي بيدار الحق سبق الشاعر الذي يقول: وكنت امرأ من جند ابليس، وكنت امرأ من جند ابليس، كان من جند ابليس، ثم ارتقى بي الحال حتى صار ابليس من جند. كان تبع ابليس وبيقول ارتقى بي الحال، وصلت فجت لي بقى ابليس بقى تبعي، مش انا اللي تبعه، يعني فاق والعياذ بالله في الكفر بالحق اهل الضلال. كل الكتاب النهارده اللي بيكتبهم وبينقهم كلهم تبع ابليس سخرهم الشيطان، لان هم بيكتبوا الحق حتى لو كلامهم فيه حق، لكن ما تبقوش فيه وجه الله، بيبتغوا فيه ايه النظام؟ ايه اللي ماشي؟ ايه النظام؟ نظام قلت عليه عرفت ايه كان اللي ماشي؟ لا ده انت في افتح هنا افتح هنا، قول بصحة قول بصحة. ابليس ابليس من الجنة والناس، حسبنا الله ونعم الوكيل، وحنشوفهم في الاخرة دول، حنشوفهم في الاخرة. وبصورة المؤمنين ربنا بتدي السلاح برضه نفس السلاح اهو، قول وقع ربي اعوذ بك من ايه؟ من همزات الشياطين، واعوذ بك ربي ان يحضرون. يبقى اذا سلاحنا ضد الشيطان هو ايه؟ ذكر الله عز وجل. ورحم الله من قال: الشيطان جاثم، يعني راكب على قلب ابن ادم. الشيطان راكب ومتمسك، طب نعمل ايه؟ فاذا ذكر الله، لما ابن ادم ده يعني يذكر الله خلص الشيطان ايه؟ خلص يعني رجع. واذا غفل، لما تغفل انت عن ذكر الله الشيطان يعمل ايه؟ يبتدي يشتغل. عايز الشيطان ما يشتغلش؟ خليك مع ذكر الله دايما. ولما تقعد كده وتحس ان الشيطان بدأ يتمكن منك، وارجع دراكولا واتفرج واحنا كذا كذا كذا، والشيطان بيبين لك، ولما تطلع هتلاقي الهوا وهتلاقي الانستجرام واقفه، وهتلاقي الايه في الرساله، وهتلاقي الواقف طالع، هتلاقي اللي طالع، هتلاقي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يكرمك يا شيطان يا رب، الله يعيده عني ويصرفه عني، اصرفه عني. كده بس اخدوه؟ انما يلا ماشي ايوه، يبقى تعرف هيحصل ايه؟ تعرف هيحصل ايه؟ هيضرك الشيطان، هيضرك وهيخليك عبد الله، هيذلك. اسمع كلام والله، ده النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان الشيطان يجد من ادم مجرى الدم، ها؟ مجرى الدم، الدم يوصل لكل جلد، يقول كل جزء في جسمك، او الشيطان يجد مع الدم. شوف الواقف فين؟ واقف مخك وعينك ومنك وسيلك وسيلك ورجلك. عشان كده بقول لك ما تعملش جدع، تقول لا انا ممكن ابص على المساء بس ما تكسرش، لا مش مشكله، ممكن اتكلم على واحده احط في قضيه. ابعد الشيطان هيجيب عينك واحده واحده. اسمع الكلام، عشان كده ربنا في سوره النور لما قال ايه؟ قال: يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات واحده واحده. صدقني والله تعرف انت عايز تسجن الشيطان يقول لك لا لا لا لا، بص سجن ليه؟ ما تبص، بص يعني هيعلمك وهيخليك تبقى دايما ما تقدرش تفض بصرك، ما تقدرش تملك عينك. بس المرحله الجايه ايه؟ دي اول سلمه العتبه دي. المرحله اللي بعديها ايه؟ خلاص انت دلوقتي بقيت تبعه، فكيت برضه هتقدر تغض بصرك. اول ما يقول لك بص هتبص اهي، فوق مين تحت شمال مجال تلفزيون فيديو شريط، لا مش حاجه بقول لك. المره الجايه امسك حط ايدك، المره الثالثه امسك، المره الرابعه مش هقول لك عليه لان هي هتيجي لوحدها. وانت لما تحط البنزين جنب النار وتسيبهم كده، بنزين ونار سيبهم خلاصهم بعض على طول. بس المصيبه كلها في اللي حصل، يقول لك لا والله انا ما ولعتش. ما انت حاطط اهو، امال ده ايه؟ امال ده ايه؟ النتيجه ايه؟ ما هي النتيجه لازم كده، زي اللي راح لك ورا كده. يقول لك والله انا ما لبستش ده، كان انا لسه هيبقى. طب انت هتعمل ايه بس ايه؟ ما انت محرجها قطعا هتوصل. هتوصل يعني ايه؟ لا تتبع خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان ما عادش هيحصل ايه؟ صرف النور. انما قال ايه؟ ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. الحمد لله، ولكن الله يزكي من يشاء فضله تعالى. بس خليك مع الله ربنا يبعد عنك الملعون ده، والا زي ما بقول لك بقى هتبقى عبد له. ايه ده بقى الشرك هنا اهو؟ تعبد الشيطان. يعني ايه تعبد الشيطان؟ يعني تسمع لكلام الشيطان وتطيعه عن ذل وعن خضوع، لذلك تبقى انت عبد له، ما تقدرش تكسر كلام الشيطان على حساب الله عز وجل. تعرف زي مين؟ زي ابو ابراهيم. سورة مريم. فهنا بيقول لك هو ايه؟ يا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ ايه دي اولياء ابو سيدنا ابراهيم؟ يعبد الاصنام. خلي بالك بس ازاي جاي. يا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم ياتيك فاتبعني اهديك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، لا تعبد الشيطان. لأن لسه أبو سعيد إبراهيم كان بيعبد إيه؟ الأصنام. لا، أبو سعيد إبراهيم بيحط إيده على الجرح بيقول له أنت بتعبد الأصنام، قال لكن مين اللي أمرك بعبادة الأصنام وترك عبادة الله هو الشيطان. عشان كده قال له يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عطية. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هنا الحل الأساس أهو، واخد بالك إزاي؟ واخد بالك كم من؟ أهو ده الأساس، إن لو أنت سمعت لكلام الشيطان عن ذل وعن خضوع أنت عابد للشيطان والعياذ بالله. أنت عابد للشيطان. جت منين العبودية دي؟ عن ذل وعن خضوع. واحد يقول لي أنا طب أنا غلطت مرة والشيطان ضحك عليا واستحوذ عليا، طب وش؟ أبقى أنا عابد للشيطان؟ لا. أنت بقى تبقى عابد لو استمريت عن ذل وعن خضوع لأوامر الشيطان. هتبقى زي أبو سيدنا إبراهيم هنا بقى. انما لو عادي ترجع الى الله تبارك وتعالى وبتعرف انت ماشي غلط فبتستغفر الله ربنا تبارك وتعالى يستجيب لك. ولذلك شوف الايات بقى عقاب اخر حاجه منهم اللي انا قلت عقاب الذي يتخذ الشيطان ولي او يسمع لكلام الشيطان عن ذل وعن خضوع ربنا تبارك وتعالى توعده بالعذاب الشديد. قال عز وجل موثقا في سوره ياسين وامتازوا اليوم ايها المجرمون اي تميزوا وانفصلوا عن المؤمنين والعياذ بالله. ليه؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم، خلي بالك، ألم أعهد إليكم مش قلت لكم يا بني آدم، ربنا بيقول في الآخر مش قلت لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، تعبدوا العبادة إيه؟ إنه لكم عدو مبين، عدو ظاهر واضح، وقلت لكم إيه؟ ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، يعني خلقا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون تعقلون أجي هذا مفتح اللي يعرف إزاي حارب الشيطان هو يسمع في كلام أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم والعياذ بالله وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط كأن يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فلم تطاعوا مضيا ولا يرجعون. لكن في الاول في الايه قال ايه ربنا؟ الم اعد اليكم يا بني ادم الا ايه؟ الا تعبدوا الشيطان. اصل الناس تقول لك يا الحمد لله ما بعبدش الشيطان انا بالضبط وارجع اروح لا يبقى انا ما بعبدوش لا العباده معناها الطاعه مع الخضوع والذل لله. فان انت اطعت الله عن ذل وعن خضوع انت عابد لله، ان انت اطعت الشيطان عن ذل وعن خضوع انت عابد للشيطان. العقاب ايه بقى؟ شوف بقى الصوره ثاني الصوره ايه؟ في الضوء بالضبط ومن يعش عن ذكر الرحمن عمل ايه ده؟ طب سلاح ما هو ذكر الرحمن ده سلاح من حرب الشيطان. طب واللي يسيب سلاحه العدو بتاعه ايه؟ ها؟ هيتمكن منه واضح؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن ده سلاح نقيض له شيطانا فهو له قرين. كفى فيك ما سمعتش السلاح وان لهم شابين يعني لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون. فاكرين ان هم ماشيين ايه؟ صح. يبقى ما بيصليش يقول لك انا احسن من اللي بيصلي. انا ما بيصليش لكن احسن من اللي بيصلي. شوف الشيطان بيقول له ازاي؟ وشوف الشيطان برضه على فضحك عليه ازاي؟ لا اله الا الله. ازاي ما بيصليش احسن من اللي بيصلي؟ انت تقول اللي بيصلي ومكانهم وحش بيصلوا وبيعملوا كذا انا ما بصليش لكن ما بعملش انا كذا سبحانك يا رب. ويحسبون انهم مهتدون حتى اذا جاءنا في الدراسه في الاخره قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. يا ريت الأمين يقول لك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون والعياذ بالله. ولذلك سورة فصلت وقال الذين كفروا في الآخرة ربنا ها أين ورينا يعني اللذين أضلانا ورينا رب الأضلون الاثنين كانوا فين من إيه؟ وقال الذين كفروا ربنا أين اللذين أضلانا من الجن والإنس عايزين تعملوا فيهم إيه؟ طب ما تموتوا خلاص نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين ندوس عليهم عشان نطلع ونرتقي من جهنم نطلع من أي عذاب منها والعياذ بالله لأنها بركات. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. ولذلك أخيرا في سورة الأعراف آخرها ربنا تبارك وتعالى يكون موضحا هذه الحقيقة. ولذلك عشان ما نستسلمش نحن أبدا يبقى دايما واخدين بالنا وواعيين. ربنا تبارك وتعالى قل واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فانسلخ منها سر السلاح اهو فأتبعه الشيطان. فبقول لك على طول اهو فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها في آياتنا يعني ولكنه أخرج إلى الأرض يتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه تقول ايه يلهث تطلع لسانه عمال يلهث او تتركه يلهث. ذلك مثل القبض الذين كذبوا باياتنا فاقصص القبض لعلهم يتفكرون. هكذا هو الاحباب موضوع الشيطان. فعلينا جميعا ان نكون على بينه وعلى حذر. يقول الشيطان مش حاجه شايفينها كده حاجه بس هو يعني ايه انا عايز اقول شيطان رجيم ايه الشيطان ربنا كده شر وخلاها دي حقيقه قائمه دي حقيقه قدامك بيجري منك مجرى الدم مجرى الدم. فاحنا عايزين نقفل عليه السكك كلها كل السكك عشان ما اجيبش رجلي واحده واحده اللي هي خطوات الشيطان. لا اوعى اوعى دي اوعى واحفظ نفسك وحط نفسك وكن دائما مع الله وكن دائما على وجوه عشان الشيطان ما يجيش وما يقربش ويتقرب ويكلمك ولا وسوسك. تذكر الله استعذ بالله من الشيطان الرجيم قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نسال الله تبارك وتعالى ان يبعده عنا وان يفرج كيده عنا ولا يجعله علينا من سلطان. شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم ونراكم دائما على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.